فعل الروس هنا فعل الظن، وقولها أنهم إلينا لا يرجعون بأقرأكم منكم، لا يرجعون بالبناء، لا يرجعون بالبناء للفاعل وللمفعول. بالبناء للفاعل كيف أنطق؟ لا يرجعون، وجدنا للمفعول لا يرجعون. وأركان القراءة مفهومة كذا بين هذه بين كل موافق ما قلت نحن كان للرفع احتمالا يحصل وصح نقلا فهو القران. فهذه ثلاثه اركان، فهنا يرجعون اتفق فيه ويجوز فيه اولا، يعني ما اختلفت الا بالشكل فقط. ومعنى يرجعون اي يعودون ويرجعون الى الله سبحانه وتعالى، لان كل سوف يرجع الى الله، والإنسان راجع إلى الله في حياته في نحياه ومناه، فهو بعد الموت يرجع إلى الله، وكذلك في الدنيا أمره راجع إلى الله، فهو الذي يذكره. فأخذناه وجنوده، ألف عاطفة ومربها أيضا السببية، أي في بيته، وفي سبب استكباره هو وجنوده، أخذناه وجنوده فنبذناه. مقابل الاستكبار ذكر الله تعالى عقوبته على وجهه والتفصيل، أخذناه وجنوده فنبذناه، إذ أن النبذ هو الطرح، الطرح يعني بقوة، والمطروح بقوة هل هو عظيم ولا حقير؟ لأن بل حقير، لأن العظيم لا يمكن ما يستطيع أن ينزله نبذا، هو كثير عظيم ما تقدر. إنما ينبذ نبذا من كان هينا حقيرا، ولهذا قال فأخذناه وجنوده فنبذناهم، هم يعود على الجنود إلا على من؟ على فرعون والجنود. فأخذناه وجنوده ولم يغن في هؤلاء الجنود شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى لا شيء يقابله من قوة البشر. فنبذناهم طرحناهم في اليم، اليم قال البحر النار، رغم من الأنهار، فإن الأنهار بحار وإنها غير مالكة. قال الله تعالى وهدى لمرج البحرين هذا عذب فرات داؤه شرابه وهذا من حجاب. وقال مرج البحرين يسقيان، وسمى الله تعالى الانهار والبحار المالحه سماها بحارا. وقولها البحر المالح هذا بيان للواقع الذي نبذ فيه فرعون وجنوده، لانهم نبذوا في بحر الصين او القلجم، وهو البحر الأحمر الذي بين جدة وأخيه، هذا الذي غرق فيه فرعون وقومه. فنبذناهم في اليم، وانظر إلى الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى أغرقهم إغراقا عظيما، لأن فرعون كان يفتخر بأنهاره ويقول لقومه، نعم يقول وهذه الأنهار تجري من تحت أفلا تبصرون، أنتم خير من هذا الذي جلدين ولا يخالون به، وادخر في الماء فأغرق به. قال يا قوم إليكم في موسى مصر وهذه الأنهار تجري من تحت أفلا تبصرون، فأخرجه الله من موسى وأهلكه بما كان يسخر به من الأنهار. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، انظر. الخطاب لمن؟ يعني يا محمد او انظر ايها القارئ او السامع. هذا الخطاب لكل من يفكر فيه الخطاب اليه. ماذا تسمي؟ الاخير اي انظر يا من تسمع هذا الخطاب ويدعو اليه. والمراد بالنظر هنا نظر الاعتبار وهو النظر في القلب، لان العاقبه ميت من ضرب العين. اللهم الا اذا صار الانسان في اثارهم فقد انظر بعينه وبقلبه. انظر كيف كان عاقبه الظالمين، كيف هنا مثلها. والمراد به التعظيم، يعني عظم العاقبة لكن لا تعظيم الرفعة بل تعظيم العقوبة والعياذ بالله. كيف كان عاقبة الظالمين؟ فهو تفسير لها بتعظيم العاقبة وقيمة سيئة للغاية. محلها من الإعراب كيف اسم الإنسان يجب أن تفسير هل نصر نصر انظر انظر كيف ما يفعل لان الاستفهام له نصر ثلاث اذا جعلناها نصر انظر نصر لا تفعل او متاخر كان يقول في صحيح محمد مقولون، لكن أنا أريد إعراب كيف خطأ خبر ممكن حين خبره مقدم. انظر كيف كان هذا، كيف هنا اسم استفهام من التفسير خبر مقدم بكان. وتقديم خبره هنا واجب ولا جائز؟ واجب. كيف كان عاقبة الظالمين؟ عاقبة معنى عقبة، فهي على صيغة اسم الفاعل، والمراد العقبة. والظالمين هم الذين نقصوا حقوق أنفسهم من حقوق رسول، لأن كلمة الأصل النقص. قال الله تعالى في الجنة بينها كلها ولم تظلم منه شيئا، اي ان تنقص. وقول كيف كان عاقبة الظالمين، المراد بالظالمين هنا كافرين ولا لا؟ نعم كافرين، لانه يشير الى ما جرى لفرعون وقوم وهم ظالمون ظلم كفر، لان الظلم ينقسم الى قسمين، ظلم كفر وظلم معصية نفسه. وفي قوله تعالى فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يكون رأسيا ظلم معصية، ظلم معصية. وفي قوله تعالى والكافرون هم الظالمون، المراد ظلم كفر. وفي قوله وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، شامل للأمرين، كامل للأمرين الكفر وما دون. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين حين صاروا إلى الهلاك، إلى الهلاك بأسهل الأمور وهو المهد. وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يأخذ كل إنسان في ذلك، كما قال الله تعالى في الكتاب عن طريق كل الأحوال بذنبه، أي بما يقتضيه ذنبه من العقوبة. عاد استكبروا في الأرض وتحسر وقالوا من أشد منا قوة؟ قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منه قوة. وقول خلقهم ولم يقل أن الله أشد، فالتبديل بكونه أشد منه، لأن الخالق بلا غير أقوى من المخلوق. لماذا أخلق؟ يصير بأغلب الأشياء وهي الريح، أرض الله عن المريح فرع عليه سبع ليال وثمانية أيام الهجوم، كل أيام الدهر يصبح لي كل أيام الدهر، لو شاء الله لأرسلها عليه الليلة واحدة ودمرتهم كثيرا، لكن لحكمة أراد أن يتعبد أكثر ما أخذتهم جميعا أخذتهم جميعا، بدأت الأبواب وصار يشوف بعض البعض يذهب إلى أعلى السماء ثم يأتي على رأسه أنهم أعجاب وجه القوم، هذا أشد أشد العقوبة، يعني لو جاءتهم على مرة واحدة ودمرتهم نعم ما تعرف ما هو على قوة انتهى الأمر، لكن هذا أشد. طيب إذن هنا عقوبة لعقوبة اليم لأنهم والعياذ بالله قال وجعلناهم في الدنيا أئمة بتحقيق الهمزتين أئمة وإبدال الثانية ياء كيف يقال أئمة والقراءة هنا تبعية قال رؤساء في الكتب لأن الإمام هو القائد الذي يتبع فهو يقول له رؤساء في الكتب وليس رؤساء فقط رؤساء مشروعين رؤساء في الشرك يعني مشروعين الإمام هو المشروع المعنى أنهم كانوا قادة والعياذ بالله إلى الشرك لكن هذا يقول المؤلف جعلناه في الدنيا أئمة أي أنه أخر في الدنيا لكنه فقال وجعلناه أئمة في الدنيا يدعون إلى المسلم يعني حقيقة الأمر أن إلى المثل يكفر متى في الدنيا لأنهم كانت في الدنيا فهم جعلوا في هذه الدنيا أئمة يعني مشروعين واقتدى بهم في الكفر فكل من أتى بعدهم وكان كفره استكبارا فإنه مقتد بهم إنه مقتد بهم وقوله يدعون إلى النار ليس الإمام يدعون إلى النار بالقول أو بالفعل فيهما جميعا فهم قبل أن يملك يدعون بالقول وبالفعل وبعد أن هلكوا يدعون بالفعل لأن من اقتدى الناس بفعله فهو في الحقيقة قد دعاهم إليه وقول يدعون إلى النار طبعا ما يدعونهم يقول يا ناس ادخلوا بالنار لو كانوا يقول يا ناس ادخلوا بالنار ما أطاعوا لكن يدعون إلى النار يدعون إلى العمل من يدخل إليه وهو الشرك والكفر وبئس ما كانوا أئمة فيه وهو الدعوة إلى الكفر بالله تبارك وتعالى والإشراك طيب وقوله ويوم القيامة لا ينصرون يوم هذا ظرف متعلق بالنصرون يعني ولا وهم لا ينصرون يوم القيامة في الدنيا أئمة مشروعين لكن في الآخرة لا ينصرون هم ما يستطيعون أن ينتصروا لأنفسهم فلا يمكن أن يكونوا أئمة يقتدرون وقول لا ينصرون أي لا يجدون من ينصرهم بدفع العذاب عنهم بدفع العذاب عنهم ما حد يدفع عنهم العذاب لا هم ولا غيرهم حتى غيرهم ما يمكن أن يدفع عنهم العذاب نعم ما يمكن أن يدفع عنهم العذاب ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة خزيا ويوم القيامة هم من المقبوحين المبعدين أتبعناهم الضمير يعود على من؟ على فرعون وجنوده استعناهم يعني جعلناها تتبعهم بعد إذلاتهم. واللعنة في الأصل الطرد والإذعاء، وفسره المؤلف بلازمها وهو الخزي، أي أنه كل من ذكرهم يلعنهم، كل من ذكرهم يلعنهم ويطردهم ويبتعد عنهم. ولكن لا منافاة بين هنا وبين قوله وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، لأن الذي يأتم بهم من الموافق لهم على قدرهم، أما من لم يهتم بهم فإنه يلعنه. وقوله لعن فم من الله ولا من غيره؟ منه ومن غيره. قال الله تعالى: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فمن لعنه الله لعنه المؤمنون بالله. قال ابن مسعود رضي الله عنه في لعن النامسة والمتلمسة: قال وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم القيامة هم من المقبوحين. يوم القيامة أيضا ضرب متعلق ثم بمحبوط الحال منهم، يعني وهم حال كونهم من القيامة من المقبوحين، أو متعلق بالمقبوحين ليبيع بعلمنا أكثر لنا من أن أهل اسم الموصول واسم الموصول لا يعنينا بعده فينا قبله، فإما أن تجرب ألم الموصولية أو يكون ذلك على سبيل التوسع، لأنهم يتوسعون في جار مجرور والضرب ما لا يتوسعون في أيضا. وقولهم هم من المقبوحين، هذه الجملة الإسمية الدالة على أنهم في ذلك الوقت لا يمكن أبدا أن يستحسن فعلا أو يقرب، فإنهم في ذلك الوقت من المقبوحين المبعدين الذين يصرحهم كل من ذكره، فلا يمكن أحدا أن يقربه. إذن عوقب هؤلاء والعياذ بالله الذين كانوا يدعون إلى النار، عوقبوا بأمرين. الأمر الأول كالإفراغ في أمه، الأمر الأول أنه إذا حل بهم العذاب والمطعم لن يجدوا ما ينفعون، يعني قالوا يوم القيامة ينفعون. الأمر الثاني العار الذي لحق من اللعنة التي لحقتهم إلى يوم القيامة، وقوله وأتعناه في هذه الدنيا. الأمر الثالث أنهم يوم القيامة لا يمكن أبدا أن نكون من المقبوحين المقربين، بل هم من المقبوحين المطرودين المبعدين. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة، وهي كتاب بمعنى مكتوب، والجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات، وهي القسم واللام الواقع في جوابه وقد. وهنا قد يقول قائل: لماذا تؤكد هذه المعجزه الثلاثه مع انها ليست مخاطبه لمنكر الله؟ فالجواب اننا سبق ان كنا في التاكيد ليس سببه انكار المخاطب فقط، بل قد يكون سببه اهميه المخبر عنه، اهميه المخبر عنه أي أفضل بقسم وباللام وقد وغير من الأسباب. Come on. بيننا وبينه. فقال من هذه الآية بيان حال فرعون وجنوده، وأنهم قوم يستكبرون عن الحق يتعلون عليه. ثانيا قال منها أيضا أن من استكبر عن الحق ففيه شبه من فرعون وجنوده. ومنها من فوائد الآية وجوب الرضوخ للحق، الإنسان يجب عليه أن يرضخ للحق. اللهم وفق تقواه أم خالفه. ومنها أن الاستكبار، بل أن المستكبر ليس له الحق في الاستكبار بقوله بغير الحق. ومنها أيضا أن هؤلاء المستكبرين يعملون عمل من لا يظن أنه يرجع إلى الله، لأن من ظن أنه يرجع إلى الله فلن يستكبر عنه، لأنه يخاف منه. لكن الذي يستكبر هو من ظن أنه لا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ومنها إثبات الباب، لأن قوله وظن أنه يرجع إلى الله إثبات الباب، ويقتضي أن يرجع إلى الله أمر ثالث. والاستقرار من قوله فأخذناه وجنودا فنبذناه في الجن، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. أظن أن الجنود سبب للعقوبة، لأنها تكون فيه سببية. ومنها بيان عظمة الله سبحانه وتعالى، حيث أخذ هؤلاء الجهال بما لهم من قوة ونبذ من نبذا كما ينبغي الإنسان مرواقا من الخير. وليس هذا تشبيه، تشبيه بل قصدي أنه لم يبالغ ولم يعبد الله سبحانه وتعالى. ومنها حكمة الله سبحانه وتعالى حيث كان بالله فرعون وقومه إلا الذي كان يفتخر به في قوله يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. فإن هذا الذي كان يفتخر به كان محل هلاك. ومنها أن فرعون قد هلك حين هلك، لأن قوله تعالى فاليوم ينسيك بدنك ليس معناه انه حي باقٍ، وانما الذي انزيا وظهر للناس هو بدنه فقط ليكون لمن خلفه ايه، لان بني اسرائيل كما قال اهل العلم قد ارعبهم فرعون، فلولا انه خرج حتى شاهدوه في بدنه لكان عندهم نوع من القلق الهلك او الهلك، فاذا شاهدوه وجد وصلوا الجدال عن المنحلة. فإذا هو خالف بمنحلة بقول فنبذناهم. ومنها من فوائد الآية أنه يطلب من المرء إما وجوبا أو استحبابا أن يتأمل في عاقبة الظالمين، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ويتفرع على هذه الآية أنه ينبغي لنا أن نستعر بعاقبة هؤلاء ولا نظلم مثلهم، لأن مدى عاقبة الظالم الهلاك فإن الإنسان يخسر نفسه إذا ظلم. ومنها أن الظلم مستحق، لأنه سبب للعقوبة، لما كان سبب للعقوبة فإنه مستحق، وسواء كان الظلم للنفس أو للغير. الظلم في أنواع، قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. استفاد من هذه الآية حكمة الله، حكمة الله سبحانه وتعالى في مثل فرعون وقومه من إيجاده الحكمة، إن الله قادر على أن يجعل الموت على الرجاء، لكنه جعله بالحكمة في أن يتحول مثل هؤلاء القوم الذين يدعون إلى النار، يدعون إلى النار. فإثبات من أين حكمة الله تعالى في من خلق من أهل الكتاب وأنهم بلغوا فيه، ومنها إثبات الإمامة في الشر ما هي ثابتة في الخير. انظر إلى هذه في آل فرعون وانظر إلى هذه في بني إسرائيل، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. الفرق بين من يهدون الناس بأمر الله أو يخرجونهم بشريعته وبين من يدعون إلى النار. ومن فوائده أيضا أن الدعاء إلى النار وإلى الخير أيضا كما يكون القول يكون بالفعل، يكون بالقول ويكون بالفعل، وأيهما أقوى؟ قد يكون الدعاء بالقول أقوى وقد يكون الدعاء بالفعل أقوى. إنما على كل حال الدعاء بهذا وبهذا ثابت، فإن الإنسان يدعو بهذا بمقاله وبهذا. ومنها إثبات يوم القيامة في قوله ويوم القيامة لا ينصرون، وسمي يوم القيامة بأمور ثلاثة، أنه يكون الناس فيه من قبور من داخل العالم، وأنه يقام فيه العدل من قال تعالى ونرى المواطن حتى يوم القيامة، وأنه يقوم فيه الأسباب من يرى من سرور السماء والأرض ويوم يقوم فيه. ولهذا سمي يوم القيامة أيضاً. لماذا سمي يوم القيامة؟ إن ذكرنا الآن ثلاثة نظر في الثالث لا تعتمد على أن يفجر الإنسان السلام إذا كنت معنا تستفيد تستفيد وتزيد لك الإنسان دونك يستفيد يقبل عن قلبه أفضل مما يكون عنه بسلام. الثاني ربما من يحسن مساعد يسكر عليك حسنها. طيب، ومنها أيضا خلال من آية الدينة إن آل فرعون لا ناصر لهم في الآخرة، ومثلهم من كان على فاسدة من المسلمين عن الحق فإنهم لا يجدون من ينصرهم من عذاب الله إذا نزل بهم في ذلك اليوم. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المصلحين. استفاد من هذه الآية أن عقوبة آل فرعون كانت ممتدة إلى يوم القيامة بالذكرى والسيئة لها، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، فإن كل من ذكر آل فرعون يذكرهم بالسوء والبغض والكراهيه. ومنها ايضا من فوائد الايه تفسير الدنيا، ان قوله في هذه الدنيا اشاره القريب بجنوب مرتبتها وانها دنيا، والدنيا مؤنث عدل مؤنث عدل، وهي من السنين الست والمسجد أما الدنيا الحسي فهي تبقى على الآخرة وهي أدنى إلى المحيطين النفع، وأما الدنيا المعري فلما تتضمنه من النقص في جميع الكمالات، فما من كمال في الدنيا إلا وهو ناقص، ما من كمال في الدنيا إلا وهو ناقص. والآن لو تأمل جميع المصائب والمنافع الدنيوية تجدها مثوبة بالضرر والخطر، حتى الزنا ما قال الشاعر: يوم علينا ويوم لنا ويوم للنساء ويوم للفتى. لو تأملت هذا لوجدت شاهدا. نعم، على هذا نزول الدنيا يدرك ذلك بأمرين: الدنيا الحسي والمعنى. الدنيا الحسي قرب لكفر هذا الآخرة، والدنيا المعنوي أن ما فيها شيء منها كامل إلا وهو تسميع الدنيا. طيب، ومن فوائد الآية أن اللعنة التي وجدت وقلنا عليه في الآخر وقوله يوم القيامة هم من المقبوحين، لأن المبدأ هنا المبعد المقبوح، والطرد هو اللعن، وهو اللعن هو الطرد والبعد. قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب. آتينا بمعنى أعطينا، هذا أحسنك بالتشكيل، أعطينا بمعنى أعطينا. واعلم أن إيتاء الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: إيتاء شرعي وإيتاء مرعي. وما تعلق بالكون والخلق فهو إيتاء قدري، وما تعلق بالشرع فهو إيتاء شرعي. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله هذا إيتاء شرع، هذا إيتاء شرعي، والمراد به قسم صدقات أو الحج. مثل آتينا موسى الكتاب، شرعي ولا قدري؟ أو قدر، لأن الإنزال إنزال القرآن الذي يتعلق بنشيئته لا بالشرعي. العمل بالسفر، العمل بالسفر لا ينفي، لأن أصل الإنسان قدري، العمل بالإنسان له قدر، لكن العمل به شرعي. وقولها فإن موسى الكتاب، موسى محمود أول لأخينا، والكتاب الإنسان وهو من باب ظن من باب الشكا، لأنه إذا لم يكن الأول مبتدا والثاني خبر فهو مبتدا. توقف موسى الكتاب يطلق ما وكل مقولا لا يصح أن يكون أحد مبتدا والثاني خبرا فهما من باب الشكا، وما صح أن يكون مبتدا خبرا فهما من باب الظن. وقولها الكتاب يقول الحيوان، وهو فعال بمعنى مسؤول، لأن الثواب مكتوب، إن الله تعالى كتب هذه الألواح وأعطاه منها. وقال: من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، متعلق بآخرين، يعني أعطيناه إياه من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. القرون جمع قرن، والمراد بهم الأمم، وقد يراد به الفترة من الزمن، ومقدارها مئة سنة. القرون تارة يراد بها الأمم، وتارة يراد بها أحقاب الزمن. وهنا المراد أحقاب الزمن ولا الأمم؟ الأمم، لأن أحقاب الزمن ما تهلك، الذي يهلك الأمم. أهلكنا القرون الأولى قوم نوح وعاد وثمود وغيره. قوم نوح عندكم عادل، عندكم عادل ولا لا؟ ما في حكم، ما في تفسير، ما في نبذ عليه، ما في آية. والوجه اللي قال قوم نوح وعادا، وعادا وثمود، أما ثمود فلا تنقل، لكن كان على عاد كان تفسير لأبوه. طيب من قوم وعاد وثمود وغيره، هؤلاء هم يقولون الأولى. وإنما قال الله تعالى من بعد ما أهلكنا القرون الأولى إشارة إلى أن الناس كانوا في حاجة إلى مثل هذا الكتاب الذي نزل على نوح، لأنه في ذلك تطاول الزمن احتاج الناس إلى رسالة، فأرسل الله تعالى موسى في هذا الكتاب الذي هو التوراة. وقيل إن القرون الأولى يشمل حتى آل فرعون، يعني التوراة ما نزلت على موسى إلا بعد أن أهلك الله فرعون وقومه، وأنه يشمل حتى هؤلاء، حتى إن بعض العلماء استنبط منها أنه لم يكتب ولم تهلك أمة بعد نزول التوراة، يعني التوراة ما هلكت، لأن هذا من فوائد قوله من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، لأن الكافرين السابقة مضى وانقضى ولا إهلاك بعد نزول التوراة. والحقيقة أن من تأمل صحيح وجد أنه لم تهلك أمة بعد نزول التوراة، ما هلكت. لكن هل قوله تعالى من بعد ما أهلكنا القرون الأولى يشير إلى هذا؟ هذا هو محل نظر النظر. لا ما أكثر هذا في العام رجل هذا العام ما فمن هذه الأمة هي المتلاحظة. قال بصائر الناس حال من الكتاب، بين الكتاب ولقد أتني من الكتاب بصائر، البصائر جمع بصيرة وهي نور القلب، كما أن بصر وأبصار نور العين، ونور القلب يسمى بصيرة وبصار، ونور العين يسمى بصر وأبصار، كما أعرف عنه كما أعرف عن سمعه وراء أبصاره. وقول بصائر منا هل هنا بالعكس به وليس بالسجود، لأن التوراة لم تنزل بجميعها، إنما نزلت بمن؟ لقوم موسى فقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، قبل أن يعتبر. وقوله للناس هل يخرج الجن؟ نعم، من حيث التصديق والإيمان يخرج الجن، فإنه لم يكلف أحد برسالة أحد من الرسل من الجن، لكن من حيث العمل يمكن أن يستبصر بها الجن، كما قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فإن الظاهر أنهم كانوا انتفعوا بما أنزل على موسى كما انتفعوا بالقرآن. لا ما يجب عليه، لأنه يمكن أن يبعث إلى قومه وكل ما يجب عليه. وقوله للناس أنا ذكرت أن الجن للعكس الذهن، قال: وهي نور القلب، لجمع بصيرة وهي نور القلب، أي أنوارا للقلوب. وهكذا جميع الكتب التي يرسلها الله عز وجل تكون أنوارا للقلوب، لأنه يكون بهذا الاهتداء. ولهذا قال: وهدى من الضلالة لمن عمل فيه. تقييد المؤلف لمن عمل به خير وفيه، والأولى إخفاء الآية على ظاهره أن التوراة هدى، لكن هذا الهدى ما ينتفع به إلا من وفق، يهدى من الضلالة إلى الهدى، لكن هل ينتفع فيها ويهتدي بها كل واحد؟ لا، كما قال الله تعالى في القرآن: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال: هدى للمتقين. في الأول هدى دلالة، وفي الثاني هدى توفيق. التوراة إذا قلنا هدى لمن عمل بها أيجنا الآية بهدى التوفيق، مع أنها مطلقة، ولهذا أولى أن نقول هدى من الضلالة في كل أهل، كما قال بصائر الناس وهدى أيضا للناس، ولكن الهدى الذي بمعنى الضلالة عام، والهدى الذي بمعنى الهدى يعني يهتدي بها الإنسان هذا من مصدق له، وهدى ورحمة لمن آمن به. هذه نعم ربما نقول إنه إن المقام يقصد إنه رحمة، لكن لا للتوفيق، إلا أن يقول إلا أن يقال رحمة أي وسيلة للرحمة، فإذا قلنا إن رحمة أي وسيلة صار عاما، صار عاما هدى باعتبار العلم، ورحمة باعتبار العمل، لأن من عمل به فهو مرسوم، وأما الهدى فهو باعتبار العلم، كما قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. لماذا الرحمة لغيره؟ هي هدى، الهدى نعم هدى لكل أحد، لا ما هو بالطبع طاهر النهر، يعني لو خيلت تخيل مدينة قال مؤلفة، لأن الناس ما يسمى بها إلا من عمل به، يسمى بها إلا من عمل فقط. وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون، لعلهما تعليم، أما عملها فيتنفذ من هدى وهدى الخبر وخبرها جملة. يتذكرون قال يستعيرون بما فيه من المواعظ، أي بما في كتابه والتوراة من المواعظ، وتعلم يتذكرون. كلمة يتذكرون الضمير يعود على من أنزلت عليهم التوراة وهم بنو إسرائيل. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما كنت يا محمد بجانب الجبل او الوادي او المكان الغربي من موسى حين مناجاه. وما كنت بجانب الغرب، جانب بمعنى جهه، جانب الشيء جهته او طرفه، وقولها الغربي ذكر موصوف مكتوب. ما هذا الموصوف؟ قال المؤلف: الجبل او الوادي او المكان. واو هنا ليس من التفكير ولا من التنوين، لان بعضهم يقول المراد به الجبل، وبعضهم يقول المراد به الوادي، وبعضهم يقول المراد به المكان. كلمة المكان أعلى، لأنها تشمل أن يكون وادياً أو جبلاً، وموسى كما تعلمون موسى من جانب السور، وهو في الوادي المقدس، فالآية الصادقة، والذي يصدق الوادي أو المكان أو الجبل هو كلمة المكان، بل هم من المقبوحين المطرودين بالأبد. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة، وهي كتاب بمعنى مكتوب، والجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات، وهي القسم واللام الواقع في جوابه وقد. وهنا قد يقول قائل: لماذا تؤكد هذه المؤكدات الثلاثة مع أنها ليست مخاطبة من الجانب الغربي منه، يعني كان يقال بالجانب الغربي من الجبل، ويكون باب الغرب الموجود إلى الجبل، مثل ما يقال مسجد الجانب أي المسجد الجانب. على هذا التقرير الأخير يكون المراد الغربي من نفس الجانب، الجانب الغربي أي بالجانب الغربي في الجبل. أما على رأي المؤلف فهو يقول بجانب الغربي بجانب المكان الغربي، كذا بجانب الغربي من موسى وهو يكلم الله. وحينئذ نقول موسى إذا كان وجهه إلى السماء الجانب الغربي على الغرب، الغرب إذا كان وجهه إلى الغرب فالجانب الغربي في المسجد يكون وراء، يكون وراء، لأن المسجد إلى الغرب يكون الجانب الغربي خلف. وأنا الآن ما أتصور هل كان موسى بجانب جبل الغرب أو المسجد. وعلى كل حال الغربي في المسجد، الغربي في المسجد أقصدون مثلا تقييم غربا بالنسبة لمكان، وشرقا بالنسبة لمكان آخر، بالنسبة مثلا للمدينة تكون شرقا شرقا أو جنوبا، وبالنسبة للكويت تكون غربا. المهم ما كنت بذلك الجانب من المناجاة إذ قضينا أوحينا إلى موسى الأمر بإشارة إلى فرعون وقومه. إذ قضينا وفي المؤلف أوحينا، وعلى هذا فالقضاوي شرعي ولا كوني؟ ندم طيب يتعلق بالمثليات، لكن المؤلف جعله شرعيا، يعني قضينا الامر، الامر بالرساله يعني امرناه به، جعل الامر هنا واحد الاوامر وليس واحد الحدود، فاذا جعلناه واحد الاوامر صار هنا مراد القضاء الشرع الشرع. ويحتمل ان المراد بالامر هنا واحد الحدود، واحد الأمور أي قضينا إليه ذلك الشأن العظيم وهو الرسالة، كما قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هذا واحد الأمور وليس واحد الأوامر، وعلى هذا فيكون القضاء كونيا. والقضاء كما تعرفون ينقسم إلى اثنين، قضاء كوني وقضاء شرعي. القضاء الكوني لا بد من وجود المقصود، والقضاء الشرعي قد يوجد وقد لا يوجد. والقضاء الكوني يكون محبوبا الى الله ويكون موجودا اليه، والقضاء الشرعي لا يكون الا محبوبا اليه، يعني من الامر. فمثلا قوله تعالى وقضينا الى بني اسرائيل هذا قضاء صوت يحبه الله ولا يكرهه؟ يكرهه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء شرعي، لأنه لو كان قضاء كونيا للازم أن الناس كلهم يعبدون الله، ليس أمر كذلك. وقضينا لا هذا يعني ما ممكن يدرك هذه الآية تحتمل وما لا تحتمل، ما على التحتمل لا علم، ما يمكن إلا في أمر الوقت. مثلا لو قلنا قضى الله تعالى بأبي بكر هذا إبراهيم قادرية لأنه أمره بالإيمان كأهل. ونقول قضى الله بأبي لهب أي هذا قضاء شرع وليس كونه. وقضى الله لأبي لهب أن ينصر هذا قضاء كوني. قال وقضينا إلى إذ قضينا إلى موسى الأمر على رأي مؤلف واحد الأوان ولهذا قال الأمر بالرسالة إلى فرعون وقومه أو نقول إن الأمر واحد الموت وهو السحر الذي هو الرسالة إلى فرعون وقومه. كلام المؤلف تحقيقا مثلا الأمر بالرسالة بين مسلم واحد واحد الجنود هذا تكليف لما في الرسالة وما كنت من الشاهدين لذلك فتعلمه فتذكر به وما كنت بجانب الطور وما كنت من الشاهدين ما في اختصار يقول لك الآية ما هي الصلاة لأن من كان بالجانب قد يرى وقد لا يرى ولهذا قال وما كنت من الشاهدين. طيب إذا قال قائل لماذا لم يقف على قوله وما كنت من الشاهدين قلنا أيضا لأن الإنسان قد جاء من بعد قد جاء من بعد ولا يكون قد وهنا تضمن أنه قريب وأنه فرق بين أن نقول ما كنت شاهدا يعني ما كنت قاضيا أو من ذاك بعيد ولا كنت بعيد ولهذا ليس في الآية كلمة الإنكار ولكن فيها شيء ولكن فيها شيء من التوحيد يعني لا حضر ولا نظر ما قلنا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان حاضرا حتى يسمع ولا كان قريبا حتى يشاهد. طيب إذا سيكون ما أخبر به عن ذلك من باب الوحي لا من باب المشاهدة ولا من باب السماع ولكن بوحي يوحي إليه. قال طيب لا الوحي كما سيأتي أيضا في هذا يقول وما كنت من ولكنا أنشأنا قرونا أمما من بعدهم أنشأنا أيضا وخلقنا أمما فتطاول عليهم الأمم تطاول أي زاد حسوب الشاء والألف المبالغة وقول العمر المعنى الزمن لأن الأعمار هي العقول. قال أي طالت أعمارهم كانت العقول واندرست العلوم وانقطع الوحي فجئنا بك رسولا وأوحينا إليك خبر موسى وغيره. قوله ولكنا أنشأنا الاستدراك هنا ما يقصر الإبطال من قبل ليس المعنى أنه كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فجعلنا ولكن من هذا الاستدراك لتقرير المعنى والمعنى أن الظهور طالت وأنت لست بشاهد ولا بحاضر ولما طالت الظهور صار الناس مستعدين إلى الرسالة فأوحينا إليك بما جرى وأرسلناك إلى الناس.

حدثني من قبل، مر وادع وانهى وسل واعرف